الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا قولا مما دعا إلى فالذين عند ربهم لما جاء Fine.